لأنها معاملة غير مشروعة. وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة أقول إن الإباحة أو الإفتاء بإباحة هذه السرقة فيه تشويه للإسلام ولشريعة الإسلام، وفيه فتح باب أمام خصوم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يفتون بإباحة ما حرم الله من السرقة بدعوى أن السارق يسرق من الدولة. هذا ما عندي، ولعل المسألة وضحت إن شاء الله.